الفصل الرابع: أين تكمن الأموال؟ لنتحدث الآن بشؤون الأموال. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبدأون مشاريع جديدة، ليس هناك شيء أكثر غموضاً من التفكير في كيفية جمع السيولة النقدية. إني كثيراً ما ألتقي بمثل هؤلاء الأشخاص وأستمع إليهم. إن لدى كثير من رياديي المستقبل هؤلاء أفكاراً تجارية جيدة وسليمة توصلوا إليها بعد عمليات بحث واختبار، ولكن مهما جدوا في البحث فإنهم يكتشفون مدى صعوبة العثور على مستثمر لوضع أفكارهم موضع التطبيق. إنهم يتساءلون: ما الخطأ الذي أرتكبه؟ كيف أستطيع أن أجد شخصا مثلك؟ إن هؤلاء ليسوا بحاجة إلى شخص مثلي، إنما هم يحتاجون إليه هو فهم أفضل للمستثمرين. فلأحدثكم بشأن جوردان وسيث، اللذين بدأ مشروعا كانا يتصوران أنه سينمو إلى أن يصير مزودا وطنيا لخدمات تطوير الإنترنت إلى الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة. لقد استثمرا مبلغ 200,000 دولار من أموالهما الخاصة للنهوض بالعمل وتنميته، فارتفعت مبيعاتهما من 42,000 دولار في السنة الأولى إلى 446,000 دولار في السنة الثانية. ومن خلال رحلة عملهما تعلما الكثير حول السوق ووضعا استراتيجية لدخوله، معتمدين على معارف لهما كانوا قد تعرفوا بهم في شركة أخرى من شركاتهما، وهي شركة وساطة مطبعية في منهاتن. أظهرت دراساتهما أنهما سيحتاجان إلى 2,000,000 دولار للبدء في المشروع الجديد، وذلك على مدى 5 سنوات، وكانوا يستعدون لبدء اتصالاتهما بمستثمرين محتملين. استفسر جوردان: ما إذا كنت أرغب في أن أدرس خطة عملهما وأزودهما بنصائح حيالها؟ أخبرته بموافقتي. تسلمت خطة العمل في اليوم السابق للاجتماع ووجدتها من أفضل الخطط التي رأيتها تنسيقاً، نحو 35 صفحة مغلفة بغلاف كرتوني مقوى يحمل اسم الشركة وشعارها. كان النص بارع الإيجاز ووثيق الصلة بالموضوع من دون أي حشو، ويعطي معلومات كافية كخلفية عن مجال العمل والسوق واستراتيجية العمل. وكانت الأرقام معقولة، إلا أن نقطتين قفزتا أمامي. عندما التقيت بجوردان وسيث سألتهما عمن يخططان أن يذهبا إليهم من أجل النقود. قالا إنهما حصلا على موعد مع ممولين رياديين وسيلتقيان بهم خلال 2 يوم. قلت لهما: لن يشتري هذه الخطة أي ممول ريادي. كانت تلك الخطة تنطوي على 3 مشكلات على الأقل من وجهة نظر الممولين المضاربين. بالنسبة إلى المبتدئين من الممولين المضاربين، لم تعطي الخطة أي إشارات حول العائد الذي يستطيعون توقعه على استثماراتهم، ولا كيف سيتمكنون في النهاية من استرداد رؤوس أموالهم. وإذا أردت استدراج أشخاص لا يستثمرون إلا في مشاريع تعطيهم الأمل بعوائد بالنسب التي يبحثون عنها، فإن هذا يعد نقطة رئيسية قد أغفلت. من ناحية أخرى، نصت الخطة على استعمال نسبة جوهرية من المبلغ المستثمر لشراء أثاث ومعدات وأصول ثابتة أخرى. إن الممولين المضاربين سيوجهون بالتأكيد أسئلة من قبيل: لماذا نشتري؟ لماذا لا نستأجر؟ ويفضل هؤلاء الممولون الإفادة من الفرق بين قيمة الشركة وديونها ضمن الحدود المعقولة بالتأكيد. كلما زاد الاقتراض من أجل تمويل إطلاق المشروع، كانت الزيادة المحتملة في قيمة الأسهم أكبر وأكبر، وهذا أشبه بشراء منزل بأقل دفعة أولى ممكنة. هناك مخاطرة أكبر في حالة الفشل، إلا أن العوائد تكون أعلى في حالة النجاح. لم يكن جوردان وسيث مدركين للفلسفة الاستثمارية للأشخاص الذين يذهبان إليهم طالبين المال. كانت هذه ضربة ثانية. إلا أن المشكلة الكبرى في الخطة كانت تتعلق بملاحظة صغيرة على الصفحة المعنونة: المصادر المتوقعة للعوائد واستخداماتها. كانت تلك الملاحظة تقول إن أكثر من 200,000 دولار من مبلغ 2,000,000 دولار المستثمرة ستوجه إلى سداد قروض إلى المستثمرين والشركاء. لم أر في حياتي أي شخص لديه استعداد لتقديم مبلغ لا بأس به إلى استثماره في مشروع جديد وهو يعلم أن المؤسسين يخططون لأخذ 10% من المبلغ ووضعه في جيوبهم. بالتأكيد لا أحد من الممولين الرياديين يسمح بذلك، وربما رأوا هذا سبباً جيداً لرفض الصفقة التي تعرض عليهم. بينما سيخرج مثل أولئك المستثمرين بانطباعات رائعة لو قال لهم جوردن وسيث: انظروا، لقد مولنا هذا المشروع من جيوبنا خلال السنتين الماضيتين مستعملين أموالاً جمعناها بكدنا وتعبنا، ونحن الآن بحاجة إلى أموالكم، ولكن مالنا سيبقى في المشروع إلى أن تستردوا رؤوس أموالكم المستثمرة. إن مثل هذا التصرف لابد سيكون عاملاً حاسماً لمصلحتهما. إذن ما الذي فعلاه؟ لقد حولا عاملاً إيجابياً إلى عامل سلبي. سألتهما ما إذا كانت أمامهما أي فرص أخرى غير أولئك الممولين الرياديين؟ أخبراني بأن هناك احتمالاً لفرصة مع مجموعة من الأطباء. لا أعلم لماذا توجهوا إلى أطباء، إلا أن كثيراً من الناس الباحثين عن أموال للاستثمار يتوجهون إلى مجموعات منهم، وسيكون عندك تصور أن الأطباء مستعدون لاستثمار أي مبالغ مالية في أي مشروع يعرض عليهم. سألتهم: ما المبلغ الذي تبحثان عنه من كل واحد من هؤلاء الأطباء؟ أجابا بالقول إن الحد الأدنى للاستثمار هو 250,000 دولار. فقلت لهم: أنتما لا تعرفان هؤلاء الأطباء، أليس كذلك؟ ردا بالإيجاب: لا يوجد أطباء كثيرون مستعدون لاستثمار مبلغ 250,000 دولار في مشروع جديد. يميل المهنيون الأثرياء إلى التعامل مع أمور كهذه بالطريقة نفسها التي يتعامل بها الأقارب والأصدقاء أو المستثمرون الهواة الآخرون. أول سؤال سيوجهونه هو: ما المبلغ الذي يجب أن أستثمره؟ كل شخص يحدد لنفسه سقفاً للاستثمار، قد يكون 10,000 أو 20,000 أو حتى 100,000 دولار. مهما كان ذلك السقف، لن تحصل فرصة إن كان طلبك أعلى من ذلك السقف بكثير. حتى لو كان الناس يتمتعون باللطف والكياسة وقد جاملوك حتى النهاية، فإنك تكون قد خسرتهم. لن ينظروا بجدية في استثمار أموالهم لديك. لذلك فإن من الأمور المهمة أن تعرف مقدماً السقوف الاستثمارية للأشخاص الذين تتوجه إليهم، ولا سيما إن لم يكونوا ممولين محترفين. إن كنت تتحرج من توجيه الأسئلة إليهم مباشرة، بإمكانك التحدث إلى معارفك لديهم أو إلى محاسبين أو مستشارين ماليين يعرفون عاداتهم وتوجهاتهم الاستثمارية. ربما كان هؤلاء ممن يستثمرون 25,000 دولار، أي أنك ستكون بحاجة إلى 40 من مثل هؤلاء لتجميع مبلغ 1,000,000 دولار. النقطة المهمة هي أنه عندما يكون لديك علم بأحجام استثماراتهم، فإنك تستطيع تكييف عروضك لهم بحيث يكون من الممكن لهم المساهمة بمبلغ معقول بالنسبة إليهم، أو أن تقرر أنه ليس من المجدي لك أن تجتذبهم كممولين لك، إلا أنه يتحتم عليك القيام بما هو مطلوب منك. هناك فرصة واحدة لك مع معظم الممولين، إن أطلقتها فقد ضاعت عليك. إن الممولين لا يقولون ارجع إلينا عندما تعدل خطتك. إن ذهبت إليهم وأنت لا تعرف ما أنت مقدم عليه، فمن غير المحتمل تماما أن تعطى فرصة أخرى. حتى تستطيع أن تحصل الإفادة العظمى من الفرص المتاحة أمامك، عليك أن تخطط جيدا لاستراتيجيتك الاستثمارية تماما كما تخطط لمشروعك بأكمله. يجب أن تجري دراسات للسوق، يجب أن تعرف أقصى ما تستطيع عن الممولين المحتملين، إلى ما يتطلعون، ما معاييرهم، وكيف يقومون الصفقات، قبل أن تطلب منهم المساهمة بأموالهم. بعض الدراسات والبحوث بسيطة. إن معظم مسؤولي البنوك سيرحبون بإعطائك المعايير الدقيقة التي يطبقونها لدى منح القروض، كما أن الممولين الرياديين سيشرحون لك أيضاً فلسفتهم إن توجهت إليهم بالشكل الصحيح. وبدلاً من ذلك تستطيع أن تلجأ إلى رجال أعمال آخرين استفادوا من مساهمات ممولين رياديين وتطلب مشورتهم. إن أفضل الدراسات هي تلك التي تجريها وأنت في الواقع تبحث عن المال. لهذا السبب أطلب من الناس عادة شمول عدد معين من الحالات المتوقع فشلها ضمن عملية البحث. أقصد تضمين قائمة الممولين المحتملين 4 أو 5 ممن تتوقع ألا يتجاوبوا معك. إنك بالتأكيد ستتعلم شيئا ما من كل حالة من حالات الرفض. يجب أن تخطط للتعلم أقصى ما تستطيع. تستطيع مثلا إعداد استبانة والعودة إلى الأشخاص الذين لم يتجاوبوا معك. أذكر لهم بوضوح أنك لا تنتظر منهم استثمارات مالية هذه المرة، وأنك تحترم قرارهم ولا تطلب منهم إعادة النظر في العرض الذي قدمته إليهم. قل لهم إنك تريد فقط أن تستفيد من التجربة، وأنك ستكون ممتنا لهم لو تفضلوا بشرح حيثيات قرارهم بعدم قبول عروضك لهم. شجعهم على أن يعبئوا الاستبانة بكل صراحة وأمانة. أكان رفضهم لعروضك بسببك أنت؟ أكان ذلك لسبب يتعلق بخطة العمل؟ أم أن ذلك كان يتعلق بحجم رأس المال الذي كنت تبحث عنه؟ إن المعلومات التي تحصل عليها ستمكنك من تقوية خطة عملك، كما ستمكنك من تحسين الطريقة التي تقدم بها مشروعك إلى الأشخاص الذين يتوقع أن يقدموا إليك الدعم. سيكون عندك إدراك أفضل لما يبحثون عنه، وستكون قادرا على تقديم العروض التي يرغبون فيها أيضا. لا أطلب ألا تكون أمينا، لكن لا داعي للذهاب إليهم ما دامت معاييرهم لا تتطابق واحتياجاتك. كان ذلك هو تقريبا ما قلته لجوردان وسيث، إلا أنه كانت عندهما أفكار أخرى. استمرا في نهجهما والتقيا بالممولين الذين رفضوا التعاون معهما. بعد أسبوعين من ذلك الوقت تلقيت اتصالا هاتفيا من جوردان يخبرني بأنه وسيث قد قررا حل شراكتهما. أرادت سيث أن تستمر في البحث عن ممولين يسمحون لهم بسحب رأس مالهم البالغ 200,000 دولار من المشروع. كان جوردان يعتقد أن مثل تلك الجهود ما هي إلا مضيعة وقت. في النهاية لم يتفقا إلا على السير في طريقين مختلفين، وهذا يدل كما أعتقد على أن بعض الدروس المستفادة من العمل في التجارة قد تكون مكلفة أكثر من غيرها. خيار القروض المصرفية. إن الحصول على رأس مال للتأسيس أمر مهم، ولكن بعد أن تكون الشركة قد استقرت ونمت فإنك ستكون بحاجة إلى تحويل انتباهك نحو إقامة علاقات مالية مختلفة، علاقات ستحتفظ بها مع أحد البنوك. السؤال الذي يفرض نفسه هو: أي بنك هو الأنسب؟ كان ذلك السؤال في ذهن رئيس تنفيذي لإحدى الشركات المدرجة في قائمة إنك 500، وقد جاءني يطلب مشورة حول تأمين خط اعتماد لتمويل توسعة شركته. كان يخطط للاقتراض بضمانة الديون المستحقة له (accounts receivable). أراد مديره المالي الرئيسي اللجوء إلى أحد البنوك، غير أن محاسبه كان ميالاً إلى اللجوء إلى مقرض على أساس الأصول (asset-based lender)، وقال إنه ليس مطمئناً في تعامله مع بنكه الحالي، وكان يخطط لتغييره على أي حال. أكان هناك أي سبب ينصح من أجله بعدم اللجوء إلى مقرض على أساس الأصول؟ أخبرته بأني أستطيع التفكير بنحو 10 أسباب، ولكن كم سبباً كان يريد بالفعل؟ أعلم تماماً صعوبة التعامل مع المصرفيين، ولقد كان لي نصيب من النقاشات الحادة معهم. إنه لأمر مذهل أن ترى الطرق السيئة التي يتعاملون بها أحياناً مع زبائنهم، وكم يجب أن تناضل معهم لتقنعهم بالموافقة على النظر في طلبك. وهؤلاء المصرفيون كمجموعة هم الأقل مهارة من بين جميع رجال المبيعات الذين التقيتهم في حياتي، غير أن كل عمل تجاري يحتاج إلى بنك، لذلك ينبغي لك أن تستعمل كل الفرص المتاحة لإقامة علاقة بأحد البنوك. ليس المهم ما إذا كنت بحاجة إلى قرض حاليا أم لا، الحقيقة هي أنك ستكون في وضع أفضل لو لم تكن محتاجا إلى قرض. المهم أن يكون لك مثل هذه العلاقة. لماذا؟ لأن اليوم الذي ستحتاج فيه إلى اقتراض أموال هو آت بكل تأكيد، وعندما يأتي هذا اليوم لن يكون من مصلحتك ألا يكون لديك إلا خيار المقرضين على أساس الأصول. أرجو ألا يساء فهمي هنا، ليست لدي أي ملاحظات ضد المقرضين على أساس الأصول بحد ذاتهم، إنهم يقومون بدور مهم في الاقتصاد، فهم يقدمون قروضاً إلى شركات لا تستطيع أن تحصل عليها من أي مصدر آخر، وعلى النقيض من المصرفيين فإنهم رجال مبيعات متميزون. نعم، إن الاقتراض منهم مكلف أكثر بكثير من الاقتراض من البنوك، وهم أنفسهم يعترفون بذلك، ولكنهم يقومون بأعمال كثيرة بالنيابة عنك، أو هكذا يزعمون على الأقل، مثل مراقبة تحصيل ديونك وتدقيق السجلات الائتمانية لزبائنك ومساعدتك في السيطرة على ديونك. والأكثر من ذلك أنهم يستطيعون إكمال صفقة بسرعة ومن دون معاناة، وربما خلال أسبوعين فقط، وغالبا حتى من دون طلب بيانات مالية مدققة. إن التعامل مع هؤلاء المقرضين يبدو مغريا جدا لشركة ناشئة لديها القليل من السيولة النقدية والكثير من الذمم المدينة، ولا سيما إن كنت خرجت من تجربة سيئة مع أحد البنوك. غير أن هناك مشكلة خفية على أي حال، إن القرض المسحوب من مقرض على أساس الأصول ليس كالقرض المصرفي. أقصد بالقرض المصرفي القرض الذي تأخذه من مقرض تجاري تقليدي. وفي السياق الحالي أحسب أقسام الإقراض على أساس الأصول القائمة في البنوك العادية من ضمن المقرضين على أساس الأصول، ويمكن تلخيص الفرق الأساسي بكلمة واحدة: السيطرة. عندما تقترض من مقرض على أساس الأصول فإنك تتخلى عن السيطرة على ديونك، ولا تعود دفعات زبائنك تأتي إليك أنت، إذ إنها تذهب إلى صندوق أمانات في البنك الذي يتعامل مع المقرض، وتزود أنت بنسخ عن شيكات الدفع، وتزود أيضا بكشف حساب كامل للحركات المالية، غير أن السيطرة على السيولة المالية تكون بيد المقرض. إذا نشأ خلاف أو إذا دخلت شركتك في ورطة مالية، فإن جميع الأوراق تكون في يد المقرض وليس في يدك، ورغم أنه يسعد المقرض بلا أدنى شك أن يراك ناجحا في أعمالك، فإنه لا يوجد لديه أي دافع ليساعدك على اجتياز المآزق التي تمر بها. فقبل كل شيء هو لا يعتمد عليك في سداد الدين، وإنما اعتماده على زبائنك. لذا فإنه نادرا ما يصر المقرضون على أساس الأصول على تزويدهم ببيانات حسابية مدققة. ما يهم هو الموثوقية الائتمانية لزبائنك وليس لك أنت. أما عندما تتعامل مع بنك فإنك تكون في وضع مختلف كليا، لأن طريقة عمل البنوك تختلف تماما عن طريقة عمل المقرضين على أساس الأصول. فالبنوك لا تكسب من طريق إدارة الديون الذمم المدينة، وتأتي أرباحهم من طريق منح قروض جيدة. والبنك لا يقرضك بضمانة ذممك المدينة إلا إذا كان واثقا بأنك ستكون قادرا على السداد مع دفع الفائدة، فهو لا يريد ديونك إذ إنه لم يؤسس للتعامل معها. لذا في حالة البنوك تبقى ديونك ذممك المدينة تحت تصرفك، وأنت مسؤول عن إدارتها ومراقبتها وتحصيلها. ومن المسلم به أنه يفترض أن تعد تقارير منتظمة حول وضع الديون. وإن سارت الأمور على نحو خاطئ فإن البنك يستطيع دائما أن يتابع تلك الديون، ولكن حتى في هذه الأحوال سيكون أمامك مجال واسع للمناورة وفرص أفضل للصمود، لأن لدى البنك مصلحة حقيقية وقوية في نجاحك، وهو يهتم أيضا في ثباتك في سوق العمل أو مغادرتك إياه. وما دام البنك حريصا على استعادة ديونه فهو يرغب في رؤيتك مستقرا في عملك، وإلا فإن فرص استعادة ديونه يكون مشكوكا فيها. أنا لا أقصد أن السبب الرئيسي للاقتراض من البنوك هو أن تحمي نفسك في أوقات الأزمات، ليس السبب كذلك. أقول إنك عندما تقترض مالا فإنك تدخل في علاقة، ولن تكون العلاقة جيدة إلا إذا أدركت الأمر الذي يبحث عنه الطرف الآخر. تبحث البنوك عن أعمال تجارية ناجحة وعن رجال أعمال ناجحين ليستثمروا فيهم، بينما يبحث المقرضون على أساس الأصول عن ديون جيدة لتحصيلها. لهذا السبب يكون من الأصعب الحصول على قرض مالي من البنوك، إذ ينبغي أن تثبت موثوقية ائتمانية. ولهذا السبب أيضاً يتعين عليك أن تعمل أكثر بعد الحصول على القرض. ومن المعروف أن المقرضين على أساس الأصول يقدمون خدمات معينة لا تستطيع أن تحصل عليها من البنوك، إلا أن هناك أعمالاً معينة لا بد أن تقوم بها كل شركة بنفسها. وهنا يكمن السبب الحقيقي للاقتراض من البنوك، على افتراض أنه يوجد أمامك فرصة للاختيار. والقرض يعطيك الفرصة لتظهر أنك تدرك مسؤولياتك كمقترض، وأنك قادر على الوفاء بتلك الالتزامات كرجل أعمال. هو يعطيك الفرصة أيضاً لبناء العلاقة من طريق إظهار أنك تستطيع أن تحترم دورك في الصفقة. بمعنى آخر، إنه يسمح لك بإيجاد الثقة بنفسك. أنت تسأل ونورم يجيب: عزيزي نورم، إني بحاجة إلى نصيحتك حول العثور على مستثمرين ممولين، إذ ليس لدي المال لتأسيس عمل تجاري. ما الأشياء الأخرى التي أستطيع أن أساهم بها على شكل رصيد شخصي لإغراء المستثمرين؟ إن الفكرة الوحيدة التي توصلت إليها هي أن أوقع لهم كيمبيالا Promissory Note. دايف: عزيزي دايف، إن لم تكن محفظتي من الأسهم التي جمعتها بكدي وعرقي كافية للممولين الخارجيين، فإن أغلب الظن أن تعطي الكيمبيالا نتيجة في الخداع. ربما يكون عليك أن تحصل على تمويل باستعمال ملفاتك، أقصد أن تلجأ إلى دفتر هواتفك للاتصال بالأشخاص المشمولين فيه، بمن فيهم الأقارب والأصدقاء. إن أي مبالغ تحصل عليها من هؤلاء ستبدو للممولين الغرباء أنها منك شخصياً، وعندما تطلب أموالاً من الأهل والأصدقاء فإنك تخاطر بعلاقاتك المستقبلية معهم، وهذا له دلالته عند الممولين الغرباء، حيث يلاحظون أنك تستثمر أشياء مهمة إلى جانب وقتك. نورم: كيف تخسر قرضاً؟ في النهاية، إنما أنت بحاجة إليه لترميم العلاقة مع البنك هو الثقة المتبادلة، غير أن الثقة ليست هي ما يشعر به كثير من أصحاب المشاريع الفردية نحو بنوكهم. إنهم يمضون حياتهم في قلق، خائفين أن يطالبوا بسداد ديونهم، وهو ما قد يحدث في أي وقت ولأي سبب. أعرف شركة ارتكبت خطأ عندما دفعت لموظفيها مكافآت، فأسقطها البنك من قوائم زبائنه على الرغم من مضي أكثر من 50 عاماً على تعاملها معه عبر 3 أجيال من المالكين. وهناك شركة أخرى طلب إليها الانتقال إلى بنك آخر عندما غير البنك الذي تتعامل معه سياسته، وقرر عدم الاستمرار في التمويل مقابل الذمم المدينة. وهناك شركة أخرى أعطيت تصنيفاً ائتمانياً سيئاً لأن زبونها الرئيسي حسب مخاطرة ائتمانية سيئة. وقد طلب مني 2 تسديد ديوني على نحو مفاجئ، ولا أتمنى أن يمر بهذه التجربة أي واحد آخر. أما وقد قلت هذا، فإني أؤكد بأن واحدة من التجارب كانت أفضل بكثير من الأخرى، وساعدتني كثيراً في استيعاب ما تستطيع أن تفعله لتحمي نفسك. كانت أول مرة يتخلص مني بنك كزبون لديه في عام 1985، عندما كانت شركتي الخاصة بتوزيع البريد تنمو بجنون. كانت هذه الشركة تضم 17 مؤسسة تتعامل كل منها مع البنك نفسه. كنت مطمئناً إلى أن الأمور تسير على خير ما يرام، إلى أن تلقيت في أحد الأيام ومن دون إنذار مسبق 17 كتاباً رسمياً يخبرونني فيها بأن أمامي 30 يوماً فقط لتسديد كامل ديوني. أصبت بالصدمة والغضب. طلبت مسؤول القروض وسألته: عجباً، ما الذي تفعله؟ ألم تستطع أن تتصل بي على الأقل قبل إرسال هذه الكتب الرسمية؟ اعتذر، ثم بعد ذلك قال لي بما معناه أن أذهب إلى الجحيم. قال إن البنك كان قد قرر إلغاء العمل في التمويل على أساس الأصول، ولذلك فإنهم لم يعودوا مهتمين بالعمل معي. كان أمامي شهر واحد للعثور على مقرض جديد. أما التجربة التالية التي جاءت في عام 1995 فقد كانت أكثر مدعاة للسرور، وهنا أيضا كان لدي تمويل على أساس الأصول من بنك قام هو الآخر بتغيير سياسته والدخول في أساليب عمل جديدة، لكن هذه المرة جاء مسؤول البنك إلي وشرح لي ما كان يحدث. قال: نحن قسمنا زبائننا إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى تضم أولئك الزبائن الذين نود الاحتفاظ بهم بالتأكيد، يمثل هؤلاء شركات جيدة ويتوافق عملها مع خطة عملنا الجديدة. والفئة الثانية تمثل الزبائن الذين ما كان يجب أن نتعامل معهم أصلاً، وقد أعطينا هؤلاء 30 يوماً لتسديد ديونهم وإنهاء تعاملهم معنا. أما الفئة الثالثة فهي قصة مختلفة تماماً، إنها تمثل زبائن جيدين مثلك، ولكن طبيعة أعمالهم لم تعد تناسبنا بالنظر إلى توجهاتنا الجديدة، وسنساعدك في العثور على بنك جديد، وبإمكانك أن تبحث عن ذلك بالطريقة التي تريحك من ناحية الوقت. ليس هناك أي ضغوطات، ولكننا نفضل أن ننتهي من عملية التحول خلال 6 أشهر إن أمكن ذلك. كان كلامه هذا مفاجأة مذهلة تماماً. أدركت فجأة ما حصل في المرة الأولى. جاء تصنيفي 8 ضمن الفئة الثانية. عندما عدت بتفكيري إلى الوراء، أدركت أنه كان من الممكن أن أحل ضمن الفئة الثالثة لو كنت قد حافظت على هدوئي. فبدلاً من الصراخ عليهم، كان علي بكل بساطة أن أسأل: ما المشكلة؟ ألا يمكن أن نتوصل إلى حل ما؟ بلا شك كان سلوكي قد أكد قرار البنك بإنهاء التعامل معي في أسرع وقت ممكن. إن كثيرا من أصحاب المشاريع الفردية قد يرتكبون الأخطاء نفسها. أستطيع تعداد 7 أخطاء يرتكبها أصحاب المشاريع في تعاملهم مع البنوك، وفي أغلب الحالات لا يدركون مدى الضرر الذي يوقعونه بعلاقاتهم ببنوكهم. إن تحاشي هذه الأخطاء قد يوفر عليك الكثير من الكوارث. لا ريب أن البنك الذي تتعامل معه قد يقرر يوما ما التوقف عن التعامل معك، ربما لأسباب خارجة عن إرادتك، ولكن ستكون أمامك فرصة أفضل بكثير لأن تحل في الفئة الثالثة. الخطأ رقم 1: التأخر في تقديم البيانات المالية. إن البنوك مؤسسات تجارية أيضا، ولديهم أنظمة للتعامل معها أكثر بكثير مما لديك، ولضمان تقيد البنوك بالقوانين يقوم أعضاء هيئات التنظيم بتدقيق سجلات البنوك مرة واحدة في السنة على الأقل، بينما يراجعها المدققون الداخليون مرة كل 3 أشهر أو ربما مرة في الشهر. إن لم تقدم بياناتك المالية في الوقت المحدد فإن سجلاتك لن تكون كاملة، وستتسبب بمشكلات لمسؤول البنك الذي يتولى حساباتك والذي يجري تقدير أدائه وفقا للحسابات التي يراقبها. ستكون هذه ضربة ضد مصلحتك. الخطأ رقم 2: العمل باستغلال أموال غير محصلة. تقوم بعض الشركات من أجل تفادي سحب سيولة نقدية إلى حد يتجاوز السقف الائتماني المحدد لها، مما يضطرهم إلى دفع فوائد بإيداع شيكات يتسلمونها من مدينين، ويبدأون في الإنفاق من الأموال غير المحصلة. يؤدي مثل هذا التصرف إلى إبقاء الحسابات البنكية متدنية. قد توفر الشركة على نفسها بعض النقود، إلا أن ذلك يكون على حساب خلق عداوات مع البنك الذي يحرم من دخل يستحقه. هذه ضربة ثانية. الخطأ رقم 3: عدم التجاوب. غالبا ما يوجه مسؤولو البنوك أسئلة تتعلق ببياناتك المالية، وربما لا تعرف الإجابات عنها. بعض الناس ينزعجون أو يتخذون مواقف دفاعية عندما يطلب إليهم شرح بياناتهم المالية، وبدلا من أن يكلفوا محاسبا بتقديم المعلومات المطلوبة يحاولون الخروج من الموقف بأسلوبهم الخاص في الحديث، ويعطون إجابات عرجاء لا تفيد شيئا. عندما يأتي المدققون يواجه مسؤول البنك بالأسئلة نفسها ولا يتمكن من إعطاء إجابات مقبولة، وفي النتيجة يقنع بالإكراه. ضربة أخرى. الخطأ رقم 4، إهمال العلاقة. عندما لا تكون بحاجة إلى أي شيء من بنكك، يكون من السهل عليك تجاهل المسؤول البنكي الذي يشرف على حساباتك. هناك كثير من القضايا الملحة التي ينبغي التركيز عليها. ربما تفكر قائلاً: لماذا أقلق بشأن البنك؟ لندع الأمور على ما هي عليه. ولكن ما إن يحين الوقت الذي تحتاج فيه إلى شيء ما حتى تكتشف أن الوقت قد فات؟ فما لم تكن قد أقمت علاقات متينة، فإن أغلب الظن أنك ستعود خالي الوفاض. لهذا السبب من الضروري الحفاظ على التواصل الدائم مع المسؤول البنكي الذي يشرف على حساباتك. كنت وشركائي نؤكد دوما على ضرورة الالتقاء بمسؤولي البنوك الذين نتعامل معها مرة كل 3 أشهر على الأقل. الخطأ رقم 5، عدم تزويد البنك بالمعلومات أولا بأول. لا يحب مسؤول البنوك المفاجآت الكبيرة والسيئة، شأنهم شأننا جميعا. إنهم يدركون أن أشياء غير متوقعة تحدث في عالم التجارة والأعمال، غير أن أمورا كثيرة يمكن توقعها، ويريد المصرفيون إنذارا مبكرا بهذه الأمور قدر الإمكان. كما يريد المصرفيون أن تطمئنهم أنك تسيطر على زمام الأمور في مشروعك. هذا أحد أسباب طلبهم للتوقعات المالية. وإذا كانت توقعاتك آخذة في الهبوط سنة وراء سنة، فإن مسؤولي البنك الذين تتعامل معهم سيستنتجون أنك لا تدري إلى أين يتجه مشروعك، أو وهو الأخطر أنك متفائل إلى درجة تنذر بالخطر. الخطأ رقم 6، تجاهل القوانين. كلما أقرضك البنك مبلغا من المال، فإن القرض يأتي مرفقا بعدد من القيود والشروط، وعلى وجه الخصوص المواثيق الواردة في اتفاقية العرض. إن كثيرا من الناس لا يستوعبون المواثيق، أو يتناسونها، أو ببساطة يتجاهلونها. أعرف شخصا ولندعه مارفن، قرر مع شركائه أن تدفع لهم الشركة مكافأة مقدارها 500,000 دولار حتى يتمكنوا من تجنب الاضطرار إلى دفع الضرائب مرتين على المبلغ. لو كانوا قد تسلموا المبلغ كعوائد على الأسهم، فإن الشركة كانت ستضطر إلى الإعلان عن مبلغ 500,000 دولار كأرباح، وبذلك تضطر لأن تدفع عنه الضرائب المقررة إضافة إلى الضرائب التي ستصير مستحقة على الأفراد أيضاً. لسوء الحظ أهمل مارفن وشركاؤه التأثير الذي سيكون لدفع المكافأة في نسبة الديون إلى قيمة المحفظة. مع تخفيض قيمة محفظتهم في الشركة، تسببت المكافأة في ارتفاع تلك النسبة كثيراً فوق الحدود التي يسمح بها البنك. عندما أبلغهم البنك أن الشركة قد خالفت النسبة المحددة وأن عليهم أن يصححوا الوضع، استشاطوا غضباً. كانت الشركة زبوناً ذا التزام نحو البنك. كان موقفهم أنه لا يحق للبنك أن يعطيهم تعليمات بما يفعلون. كان هذا مجرد مثل على الخطأ التالي. الخطأ رقم 7، الاستمرار في الجدال والإصرار عليه عندما تكون على خطأ. كثير من رجال الأعمال يعتقدون أنهم يستحقون الأموال التي يقترضونها من البنوك، ولا سيما إن كانوا عملاء جيدين للبنك لمدة طويلة. يبدأون في الاعتقاد أن أموال البنك هي أموالهم، ويسخطون بشدة إن طالبهم البنك بإعادة الأموال، غير أن للبنوك مطلق الحق في استرداد أموالها إذا خالف المقترضون شروط اتفاقية القرض. فقبل كل شيء، إن لشروط القرض معناها، وهي لم توضع اعتباطا، كما أن على البنك أن يتبع قوانين معينة. إن لم تكن القروض التي يمنحها البنك تفي بالشروط الحكومية، فإن البنك سيواجه مشكلات خطيرة من جانب الهيئات المنظمة لعمل البنوك. وكذلك فإنه لا جدوى من الاحتجاج عندما يغير البنك سياسته الإقراضية، كما حدث معي شخصياً. إن الجدال لن يجدي نفعاً في إعادة العمل بالسياسة القديمة للبنك أكثر مما سيؤدي الغضب لأن يغفر البنك لك مخالفتك لشروط القرض. على العكس تماماً، فإنك إن تحولت إلى ما يشبه الدمل في الرقبة بالنسبة إلى البنك، فإنك تعطي البنك سبباً آخر للتوقف عن التعامل معك، وهذا هو ما حصل تماماً مع مارفن وشركائه. أرجو أن يكون واضحاً أن أياً من الأخطاء التي أوردتها ليس خطأً قاتلاً. حتى مارفن كان سينقذ علاقته بالبنك فيما لو حافظ على هدوئه وتصرف على نحو معقول وجاء بخطة للعودة بالشركة إلى حالة التوازن. إن إقامة العلاقات وتدمير العلاقات أيضاً عمليات تستغرق وقتاً طويلاً. إن خطأً واحداً يقود إلى آخر ويكون الضرر تراكمياً وفي الأغلب غير ظاهر، وقد لا تعرف على وجه الدقة ما هو وضعك إلا بعد فوات الأوان. سيصلك يوماً ما كتاب رسمي أو اتصال هاتفي من البنك، وستعرف ما إذا جاء تصنيفك ضمن الفئة الثانية أو الفئة الثالثة، وربما لن يصلك أي كتاب ولا أي مكالمة هاتفية، ولكن لنأمل أن يستقر وضع شركتك في الفئة الثالثة. في عالم التجارة والأعمال كما في كل بيئة أخرى، لا شك أنه أجمل بكثير أن تجري مرافقتك بلطف واحترام إلى الباب من أن تركل خارجا من دون أي مراسم. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، لا يتجاوز عمري 22، غير أنه مضى علي وقت طويل وأنا أرغب في تأسيس مشروع تجاري. إني شغوف بالكمبيوتر، وقد توصلت إلى فكرة ذات آفاق لا تصدق، ولا أحتاج إلا إلى 100,000 دولار لإطلاق الفكرة. يستطيع والد زوجتي المساعدة في توفير المبلغ، غير أني محتار كيف ألجأ إليه. براندون. عزيزي براندون، إن أصحاب المشاريع الرياديين أناس متفائلون بطبعهم، ولكن لا بد من النظر إلى احتمالات التراجع وليس فقط إلى احتمالات النجاح. فلنواجه الحقائق، هناك مخاطرة كامنة في الاقتراض من الأقارب، لذلك فكر فيما سوف يحصل إذا ما خسرت كل أموالك. إن كان للخسارة انعكاسات شخصية عليك، انظر في مصادر أخرى للاقتراض. إن الفشل التجاري أمر قاس بحد ذاته من دون إضافة المشكلات العائلية إليه، لكن إن لم يكن للخسارة المادية تأثير في حياة أقاربك، أي إذا كانت الخسارة لا تؤدي إلى تفسخ العائلة، فإنه لا خوف من اللجوء إلى حميك. ما عليك إلا أن تتحدث إليه بصراحة وتخبره بأن خطتك ستنجح، ولكن إن لم تنجح فهناك احتمال خسارته لجميع الأموال التي يستثمرها حموك معك. اسأله إن كان يرغب في مثل هذا الاستثمار، وأوضح له أنه إن لم يوافق فلن يؤثر ذلك في علاقتك به، وتذكر أن هناك مصادر أخرى للتمويل إن لم تنجح محاولاتك مع حميك. نورم. بنكك الداخلي. إن هناك أوقات يكون فيها الإقراض شحيحاً، حتى إنك لا تستطيع الحصول على قرض مهما حاولت. لحسن الحظ قد يكون أمامك بديل فيما لو كنت ترسل الفواتير إلى زبائنك بعد تسليمهم البضاعة أو الخدمة التي تتعامل بها، وسيكون لك بنكك الداخلي الخاص بك ما لم تقيد مستحقاتك من الذمم المدينة لطرف آخر. في هذه الحالة عليك أن تبدأ في التفكير كرجل مصرفي. إن الذمم المدينة في الواقع ما هي إلا قروض قدمتها إلى زبائنك، ولا شك أنها فكرة جيدة أن تراقب نوعية محفظتك من القروض. تكتسب هذه المحفظة أهمية خاصة عندما تجف مصادر الإقراض الأخرى. عليك أن تسأل نفسك، هل تأخذ عملية تحصيل هذه الديون وقتا أكبر مما هو مفترض؟ وهل معدل فترة التحصيل في ازدياد؟ لماذا؟ هل تضطر إلى الاتصال بزبائنك أكثر من مرة من أجل السداد؟ هل يكافح بعض هؤلاء الزبائن من أجل البقاء لأنهم يواجهون أي نوع من المشكلات؟ في مثل هذه الحالات ربما تحتاج إلى الاتفاق على شروط جديدة معهم، أم أنك ترى أن الناس يستغلونك؟ وفي هذه الحالة ربما يكون من المناسب أن تمارس مزيدا من الضغط عليهم أو أن تنهي التعامل معهم. لو كنت تقترض مقابل ذممك المدينة من بنك أو من مقرض على أساس الأصول، فإنه يهيأ إلي أن لديك فكرة جيدة عن وضعك المالي الحقيقي. إن الطرف الذي أقرضك يعمل على التأكد من أنك تتابع زبائنك المدينين بشكل حثيث. إن هؤلاء المدينين هم الضمانة للقرض الذي منحك إياه. ولو توقف سداد الذمم المدينة لمدة طويلة، فإن حصولك على النقود التي تحتاج إليها للاستمرار في العمل سيتوقف. لذلك هناك أسباب قوية تدفعك إلى معرفة من المدينين يلتزم سداد ديونه نحوك في الوقت المناسب، ومن منهم يماطل في الدفع. كما أن هذه الأسباب تحتم عليك متابعة المماطلين من المدينين. حتى مع عدم وجود مثل تلك الدوافع، علينا جميعا متابعة تحصيل ديوننا تماما كما لو كنا مقترضين على أساس الأصول، وكان ذلك المقرض واقفا فوق رؤوسنا يراقب أعمالنا. غير أنه لسوء الحظ كثيرا ما تتراخى الشركة في ذلك بعد أن تتوسع في أعمالها، ولا سيما إذا توافرت لديها تدفقات نقدية قوية وأرصدة بنكية جيدة. أدركت ذلك الخطر في أثناء قيامنا بعملية التحوط الواجبة عندما كنا نفكر في بيع 3 من شركاتنا في عام 2006. بعد أن درس المشتري المحتمل ذممنا المدينة، طلب زيادة مبلغ التحوط للديون المشكوك فيها $200,000، وهو ما يعني تخفيض سعر الشراء بمبلغ يتراوح ما بين 2,400,000 دولار. سألته مدهوشاً: ماذا تقول؟ إن ذممنا المدينة جميعها جيدة، إن سجلات الزبائن محفوظة لدينا، ولن يكون بإمكانهم استعادتها إلا إذا سددوا ديونهم. قال مدقق الحسابات: لكن انظر، إن سجلاتكم أنتم تبين أن 40% من ذممكم المدينة عمرها أكثر من 120 يوما، وهذا رقم كبير، وقد يكون عدد كبير من هذه الديون غير قابل للتحصيل بالشكل الذي أخذتموه في حسبانكم. لقد صدمتني تلك الحقيقة، وعلى الرغم من أننا كنا نتعامل مع عدد كبير من المستشفيات والدوائر الحكومية، وهي مؤسسات يعتمد عليها في السداد ولكنها تسدد ببطء، فإن ذلك العدد من المدينين كان أعلى بكثير مما كنت أتصور. ورغم أن لدينا نظاما جيدا لمتابعة الذمم المدينة، فإني لم أكن متنبها لذلك. رغم كل شيء، لم يكن الأمر وكأننا نعاني من مشكلات تتعلق بالتدفقات النقدية. كنا نسدد التزاماتنا بانتظام، وكان يتبقى لدينا الكثير من السيولة النقدية. أما قضية احتمال مواجهة مشكلة تتعلق بالذمم المدينة، فلم تكن واردة لدينا البتة، لذلك لم يكن ضمن أولوياتنا مراقبة تلك الذمم. غير أن احتمال فقدان ما يتراوح بين 2,400,000 دولار أثار انتباهي سريعا. أكدت للمشتري المحتمل أن جميع الديون التي مضى عليها 120 يوما هي بالفعل ديون قابلة للتحصيل، وأننا سنثبت ذلك. لهذا السبب أمضينا بالفعل الأشهر 4 التالية في التحصيل. بدأنا في النظر في جدول تحليلي لذممنا المدينة على أساس شهري على مدار السنوات 3 السابقة، فحسبنا النسب الشهرية للذمم القائمة التي مضى عليها 30 و60 و90 و120 يوما أو أكثر. تبين لنا أن عدد الذمم التي مضى عليها 120 يوما كان يزداد ببطء، ولكن بثبات عبر المدة بأكملها. كان معدل الزيادة الشهرية هو 0.5% فقط، غير أن هذا يعني 6% سنويا. وعلى أساس هذا المعدل، ربما تبدأ بنسبة 10% من الذمم التي مضى عليها 120 يوما، ولكن تنتهي في نهاية السنة الثالثة وقد صارت هذه النسبة 28%. وهذا هو ما حدث معنا تماما. أما الحد المقبول من هذه النسبة فيعتمد على نوع العمل الذي تمارسه وعلى نوعية الزبائن أيضا. أدركنا أن جزءا من السبب كان الوضع الذي آلت إليه دائرة التحصيل في شركاتنا حيث تبين أن هذه الدائرة مثقلة بالأعباء وغير مزودة بالعدد الكافي من الموظفين، لذلك فقد عينا موظفا جديدا لا ليتابع الديون غير المحصلة منذ مدة طويلة، وإنما للعمل على عدم زيادة عددها مستقبلا. تلك هي الخطوة الأولى لحل المشكلة. تأكد بأنك لا تكرر الأخطاء نفسها باستمرار. انظر الفصل 16. بعد ضمان ذلك تستطيع العودة إلى الوراء لتتعامل مع ما كان يحدث في الماضي، ولذلك فقد حولنا اهتمامنا إلى تحصيل الأموال من المدينين الذين لم يدفعوا لنا منذ أكثر من 4 أشهر. ونظراً لأننا لم نكن في وضع مالي حرج، فقد أفلحنا في تفادي خطأين شائعين غالباً ما يقع فيهما اليائسون في البحث عن المال. عندما تكون في وضع يحتم عليك الحصول على سيولة مادية بشكل فوري، فإن من الطبيعي أن تلجأ للزبائن الذين تتوقع أن يدفعوا لك فوراً، وهؤلاء هم في العادة أفضل الزبائن الذين تظهر سجلاتهم أنهم لا يماطلون في السداد. ستمارس الكثير من الضغوط عليهم أو ستطلب منهم إسداء معروف لك، وهما أسلوبان لا يساعد أي منهما في بناء علاقة جيدة مع الأشخاص الأكثر أهمية لنجاح شركتك. الخطأ الثاني هو الطلب من محاسبيك تحصيل الديون. إنهم لا يعرفون الزبائن كما يعرفهم موظفون آخرون، كما أنه ليست لدى المحاسبين العلاقات الشخصية التي يستطيعون استغلالها لضمان عدم إثارة عداء الزبائن من دون قصد، لا سيما وأنهم يجب أن يكونوا حلفاء لا أعداء. إن رجال المبيعات أو موظفي أقسام خدمات العملاء أو موظفي أقسام العمليات الذين لهم اتصالات مباشرة ومستمرة بالزبائن ربما يكونون أقدر على التعامل مع المدينين وعلى استخدام أساليب أفضل في المطالبة أو في عرض تقديم منافع مقابل المعروف المقدم من الزبون. آخذين هذا في الحسبان، قسمنا المدينين من الفئة 120 يوماً بين موظفين من أقسام المبيعات والخدمات والعمليات، وبدأوا بالاتصال بالزبائن. ما جاء بعد ذلك كان أمراً مثيراً. بعض الزبائن ألقوا باللائمة علينا لعدم قيامهم بالدفع حتى تلك اللحظة مقابل الخدمات التي قدمناها إليهم. أحد الزبائن قال: لقد كنا بالتأكيد مستعدين للدفع، لكن لماذا انتظرتم كل هذا الوقت للاتصال بنا؟ كان يجب ألا تتهاونوا إلى هذا الحد. كان يجب أن تشعرونا في وقت أبكر بكثير بضرورة الدفع. وتبين أن لدى هذا الزبون مشكلة في دائرة حساباته لم يكتشفها إلا بعد مطالبتنا له بالدفع. العديد من الزبائن عاتبونا لعدم إخطارهم بالمشكلة من قبل. من يعلم، ربما كانوا على صواب. المهم أننا اعتذرنا وانطلقنا نعمل. واكتشفنا أن علينا أن نعدل أسلوب إصدار الفواتير بالنسبة إلى زبائن آخرين. فمثلا كان لدى إحدى مجموعات المستشفيات نظام خاص لطلبات الشراء لم تكن أنظمتنا الإلكترونية متوافقة معه. لقد كنا نضطر محاسبي المجموعة إلى تعديل طريقة عملهم لتتلائم مع أنظمتنا، بدلاً من أن نعدل أنظمة فواتيرنا لتتلائم مع نظام الدفع الذي يستخدمونه. عندما استفسرنا منهم عن كيفية التسديد بسرعة، زودونا بالبيانات التي تلزم لهم، كما زودونا بطريقة تنسيقها، وقد أجرينا بالفعل التعديلات اللازمة. إضافة إلى ما ورد أعلاه، تبين أن هناك حالات لا تصل فيها الفواتير إلى الأشخاص المعنيين. فقد اكتشفنا مثلاً أننا لم نكن نحدث بيانات الاتصال على نحو كاف. كنا نحصل على المعلومات عند بدء التعامل مع الزبون ولا ندققها ولا نتحقق منها إلا عند وقت تجديد العقد، أي بعد 5 سنوات. في هذه الأثناء تحدث تغيرات كثيرة في صفوف الموظفين وفي الدوائر والأقسام وفي الإجراءات أيضاً، وربما في اسم الشركة وموقعها من دون أن نعلم شيئاً عن ذلك. أو ربما علم موظف التحصيل لدينا بالتغير، لكن لم تعكس التغيرات على نظام الفواتير، لأننا لا نسمح لأي شخص يتعامل بالأمور المالية بإجراء تغييرات على أنظمتنا الإلكترونية لدوافع أمنية بحتة. لذلك طورنا إجراءات لضمان التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف دوائر شركاتنا لضمان وصول الفواتير إلى الأشخاص المعنيين لدى شركات الزبائن، كما أننا صادفنا أيضاً بعض الزبائن الذين لا نريدهم. كان هؤلاء في أغلب الحالات من صغار الزبائن الذين طالبهم موظفو التحصيل مراراً وتكراراً بالدفع، كنا مضطرين إلى متابعتهم باستمرار، وكان هؤلاء لا يدفعون إلا بعد فترة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل، وغالباً ما كانوا يدفعون عندما يضطرون إلى سحب بعض صناديق السجلات من مستودعاتنا. إن مثل هذا النوع من الزبائن يكسبون نقوداً على حسابك بالفعل، فهم يستغلون المبالغ المدينين بها لك والتي وعدوك بسدادها عندما باشرت التعامل معهم، بينما أنت صاحب المال لا سبيل لك إلى مالك. لنفترض أن هناك فاتورة مستحقة على زبون ما بمبلغ 1000 دولار، إن لم يدفع في الوقت المحدد فإنك ستضطر إلى اقتراض 1000 دولار من البنك، وعلى افتراض أنك تدفع فائدة عن القروض بنسبة 9%، فإنك ستدفع 90 دولاراً في السنة، لذلك فإن 1000 دولار قد صارت في الحقيقة 910 دولارات. أضف إلى ذلك أن موظف الحسابات المعني في شركتك يمضي نصف ساعة في الشهر في الاتصال بهذا الزبون والاستماع إلى أعذاره العرجاء التي لا تنتهي، والاستماع كذلك إلى وعوده الكاذبة. هذا معناه 6 ساعات سنوياً، وإذا كنت تدفع إلى المحاسب 25 دولاراً عن كل ساعة عمل، فإن الزبون الذي يماطل في الدفع يكلفك في الواقع 150 دولاراً في السنة، وهكذا فإن الدين الذي كان 1000 دولار أصلاً قد انخفض إلى 760 دولاراً فقط. انظر إلى تأثير هذا في أرباحك الإجمالية. في الأحوال الطبيعية، أتوقع أن يكون لمثل هذا الحساب الصغير هوامش أرباح إجمالية لا تقل عما نسبته 40%. إنه من غير المجدي قبول التعامل بهوامش أرباح إجمالية أقل من ذلك، حتى لو سدد الزبون التزاماته بانتظام. كان يجب إذن أن تكون أرباحك الإجمالية من عمليات بحجم 1000 دولار 400 دولار على الأقل، لكن بسبب المماطلة لمدة عام كامل ولأنك تضطر إلى إنفاق 260 دولاراً كفوائد وأجور موظفين لم تكن مضطراً لأن تتحملها في أحوال عادية، فإن أرباحك الإجمالية تكون قد تقلصت إلى 140 دولاراً فقط، وهذا يمثل ما نسبته 14% فقط. ليس لدي علم بوضع شركتك، غير أنه لو كان لدينا الكثير من مثل هذا الزبون لكان مشروعنا أصيب بالإفلاس ولكنا قد خرجنا من السوق. لم نكن نريد مثل هؤلاء الزبائن ولم نكن بحاجة إليهم أصلا، لذلك فقد فرضنا عليهم السداد أو ترك التعامل معنا. وكمحصلة نهائية لهذه الجهود، تمكننا من تخفيض حصة الذمم المدينة التي مضى عليها 120 يوماً أو أكثر بنسبة 50%. لم يكن المشترون المحتملون ليصدقوا ذلك، أصروا على إرسال مدققيهم مرة أخرى، وأكد هؤلاء بدورهم على أننا نجحنا بالفعل في تقليص العدد بتلك النسبة. نحن لم نتعامل مع المشكلة الآنية فقط، وإنما استخدمنا إجراءات عمل جديدة تضمن عدم زيادة العدد في المستقبل. وعلى الرغم من أن صفقة بيع الشركات 3 لأولئك المشترين لم تتم في النهاية، فإني مدين لهم بالشكر والعرفان لأنهم قد نبهونا إلى مشكلات ذممنا المدينة وأجبرونا على التحول إلى رجال بنوك أفضل. الخلاصة. النقطة الأولى: قبل أن تطلب من الناس مبلغاً مالياً لاستثماره، تأكد من الحجم المتوقع لاستثماراتهم ومن رغباتهم وميولهم. النقطة الثانية: لا تتوانى عن إقامة علاقات مع بنك تجاري ولا تلجأ إلى مقرض على أساس الأصول إلا إذا لم تتمكن من الحصول على السيولة النقدية من بنك تجاري. النقطة الثالثة: إن رجال المصارف هم رجال أعمال أيضاً، لذلك تعامل معهم على النحو الذي تحب أن ترى زبائنك يعاملونك. النقطة الرابعة: إن ذممك المدينة هي قروض لدى زبائنك، تأكد باستمرار بأن هذه المحفظة في وضع سليم.